عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فقل لهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فإن أجابوك بذلك فاقبل منهم، وأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن أطاعوك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، وإياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس لها دون الله حجاب. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. إن المؤلف رحمه الله لا زال يوالي هذه الأبواب في كتاب الإيمان، ويركز في أبوابه على تحقيق توحيد الله عز وجل وبيان ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بعث الله به الأنبياء جميعا إلى البشرية كلها. في هذا الباب أورد حديث معاذ رضي الله عنه، معاذ بن جبل الصحابي الجليل، الصحابي الفقيه العابد، بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وكانت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بعثه الله عز وجل مكث في مكة 13 عاما يدعو الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. 13 سنة من البعثة يدعو الناس لتحقيق هذه الكلمة. وبعد أن هاجر للمدينة لم يبقى فيها إلا 10 أعوام ثم توفي صلى الله عليه وسلم، وفي هذه 10 الأعوام نزلت الشرائع كلها، يعني 13 سنة لتحقيق لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبقية السنوات كلها نزلت كل أحكام الشريعة فيها. هذا الحديث وبعث معاذ إلى اليمن رضي الله عنه بعثه حينما استقر الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا، فصار عليه الصلاة والسلام يبعث البعوث ويرسلهم إلى البلاد إلى الشرق والغرب لتبليغ دعوة الله عز وجل ودعوة الناس إلى إخلاص العبادة لله وحده وأن لا يتوجهوا إلا إليه قولا وعملا واعتقادا. ولا إله إلا الله محمد رسول الله معناها عظيم، فشهادة أن لا إله إلا الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزن الأرض وما فيها والسماوات وما فيها، لأن موسى عليه السلام حينما سأل ربه أن يعطيه شيئا يدعوه به، أن يختصه بعبادة يتوجه بها إلى الله عز وجل، فقال له قل لا إله إلا الله، فقال يا رب كل عبادك يقولون ذلك، يعني يقول أنا أريد شيء أختص به، أما هذه الكلمة كل الناس يقولون ذلك. فأخبره الله عز وجل على أن لا إله إلا الله إذا وضعت في كفة والسماوات والأرض من فيهن وضعت في كفة لرجحت لا إله إلا الله بذلك كله. وحديث صاحب البطاقة الذي يعرف طلاب العلم الذي نشر له عدد من السجلات التي فيها الأعمال التي يرتكبها المسلم، يعني في هذه الدنيا كل واحد منا معه ملكان، أحدهما عن اليمين والآخر عن اليسار، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يسجلون كل شيء نتحدث به أو نعمله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ذلك الرجل نشرت له سجلات مد البصر كلها سيئات وجرائم، فالله عز وجل قال له: هل لك من حجة؟ فقال: لا. قال: هل لك من حسنة؟ قال: لا. يعني ما عنده شيء يوازي هذه الجرائم التي بهذه الصورة. فالله تبارك وتعالى قال: لا، بل لك عندنا حسنة، في ذلك اليوم لا يظلم أحد شيئا. فأخرجت له بطاقة فيها: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقال: وما تعمل هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ يعني هذه السجلات الكبيرة إذا وضعت في كفة وهذه البطاقة في كفة، ماذا تصنع معها؟ لأن يوم القيامة يوزن الإنسان وعمله، ونضع الموازين للقسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا. والله يقول في كتابه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فكل شيء مسجل علينا، فتوضع تلك البطاقة في كفة وتلك السجلات في كفة، فتطيش تلك البطاقة بتلك السجلات، ولا يثقل مع اسم الله شيء. إذا لا إله إلا الله معناها عظيم، وهي التي يدخل بها المسلم في الإسلام، ولكن ليست هي قول فقط، وإنما هي قول واعتقاد وعمل. في مكة الفترة الأولى اللي هي 13 سنة ما كان يطلب من الناس إلا أن يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولم تنزل أي فريضة في مكة من شرائع الإسلام إلا الصلاة قبل الهجرة 16 شهرا. يعني في مكة من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل في الإسلام، لو مات من أهل الجنة، لأنه لا يحاسب بشيء غير ذلك، هذا المطلوب منه. لكن كانوا يعلمون معنى لا إله إلا الله، الذي يقول لا إله إلا الله لا يذهب إلى الأصنام، لا يذهب إلى المقابر، لا يذهب إلى الطواغيت، وإنما يتوجه إلى الله بجميع أعماله، ما عنده إلا الاعتقاد والعمل الذي يمكن أن يقوم به، ولكن لا تطلب منه لا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا صوم، لأنها كلها لم تفرض. فمن وفقه الله قال تلك الكلمة، ومن لم يوفق امتنع، لأنهم يعرفون معناها. ولهذا لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. إذن هم يعرفون معناها. من قال لا إله إلا الله لا يمكن أن يذهب إلى الولي، إلى صاحب القبر، إلى الطاغوت، ويتحاكم عنده أو يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله. يعرفون هذا المعنى. لكن في العصور المتأخرة اختلطت الأمور على الناس، فتجد الإنسان يأتي إلى صاحب القبر، إلى الولي، يدعوه ويطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، يطلب منهم الشفاء لمريضه، يطلب إنزاء المطر، يطلب رد الغائب، المرأة تطلب الولد إذا لم يأتيها ولد، تأتيه هو يذبح، يتقدم بالنذور لهذا القبر، تقول: قل لا إله إلا الله، يقول: لا إله إلا الله، لأنه ما يعلم ولا يفهم على أن عمله هذا ينقض لا إله إلا الله. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما استقر الأمر وعرف الناس الإسلام بدأ يبعث البعوث ويأمرهم بأن يدعو الناس إلى عبادة الله وحده. هذا حديث معاذ، وهو حديث في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ليدعو الناس إلى عبادة الله وحده. معاذ ذهب إلى اليمن، ما هي الرسالة التي كلف بها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: إنك تأتي قوما أهل كتاب. يعني كان بعض اليهود في اليمن، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، فدعوته لأهل الكتاب ولغيرهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعثته عامة، كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، فدعوته تعم أهل الكتاب وغيرهم، أي اليهود والنصارى والمشركون والمجوس وكل البشر، كل واحد بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا يقبل منه إلا الإسلام. فقال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. يعني أول شيء كلفه به أن يدعو الناس إلى الشهادة لله بالوحدانية، بأن يتركوا الأوثان وعبادة الأولياء، عبادة الأصنام، التعلق بالقبور وبأصحابها، يتوجهون إلى الله عز وجل بجميع أعمالهم، لأن الشهادة لله بالوحدانية معناه أنك لا تتعلق بغيره في أي أمر من الأمور، تعبده وحده، والعبادة هي بالقلب اعتقادا وباللسان قولا وبالجوارح عملا. إذن كل أعمال المسلم يتوجه بها إلى الله عز وجل. والشهادة للرسول عليه بالرسالة هو أن تطيعه في جميع ما أخبرك به، وتنتهي عن جميع ما نهاك عنه. هذا الحديث قال هذه العبارة: أول تدعون لنا شهادة أن لا إله إلا الله، وعرفنا معنى شهادة أن لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله لها معنى، ومن معناها وحقيقتها أن العبادة كلها تتوجه بها إلى الله عز وجل، وليس معناها أنك تدعو الناس لأن يعترفوا بأن الله هو الخالق الرازق، لأنهم كلهم يعرفون ذلك. الله يقول في كتابه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. تقرأ آيات كثيرة في كتاب الله بأنه إذا وجه لهم السؤال: من الذي يحيي، من الذي يميت، من الذي يرزق، كلهم يقولون الله. وعمران بن حسين كان له 7 آلهة يدعوهم من دون الله، 1 في السماء و6 في الأرض. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي هذه الآلهة تجعله لرغبتك ورهبتك؟ للرغبة يعني ترغب فيما عند الله أن يعطيك، أن يعافيك، أن يرزقك، أن يدفع عنك الشر. والرهبة الخوف من الله. ماذا قال له؟ قال: الذي في السماء، يعني اللي في الأرض كلهم ما يمكن يتوجه به في حال الرغبة وفي حال الشدة، لأنها ما تنفع، لكن إذا جاء وقت الرخاء ما في ضيق ولا في شدة ولا في خوف، ممكن يتوجه إلى هذه الأصنام والآلهة ويتوسط بهم إلى الله، لكن إذا جاءت الشدة لا يعرفون إلا الله. الله أخبر على أنهم إذا ركبوا في البحر وكانوا في ريح طيبة والسفن تمشي طيبة، خلاص يشركون، فإذا اشتدت الرياح وجاءت العواصف وخشوا أن السفن تغرق في البحر يخلصون العبادة لله وحده. ولذلك كان عكرمة حينما فر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل في البحر في سفينة هارب، فجاءت رياح وعواصف، فقال ربان السفينة: تعلمون أنه لا ينجيكم إلا أن تتوجهوا إلى الله وحده. يعني في السفينة حينما جاءت الشدة والرياح والسفينة تنقلب عليهم في البحر، قالوا: ما ينجيكم إلا أن تخلصوا العبادة لله وحده وتدعوه وحده. فقال في نفسه: أنا علي عهد، إن أنجاني الله عز وجل أن يضع يدي في يد محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: إذا كان ما ينجي في البحر إلا هو فلا ينجي في البر إلا هو، ما دام أنه في البحر هو الذي ينجينا، إذن هو الذي ينجينا في البر، وهكذا رجع وأسلم. البارحة كان بعض الأشخاص أعطاني ورقة توزع هنا في المسجد، يقول أصحابها الذين يوزعونها يعني في شرح معنى لا إله إلا الله التي سمعتم الكلام عنها، يقول حقيقتها إخراج اليقين الفاسد من قلوبنا وإدخال اليقين الصادق في قلوبنا بأن الله هو الخالق هو الرازق هو المحيي هو المميت وهو المعز وهو المذل وهو على كل شيء قدير. يقول هذا معنى حقيقة لا إله إلا الله. معاذ أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال له تقول الناس أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، لأنهم يعرفون أنه هو الخالق الرازق المحيي المميت لكن يشركون به غيره. فأنا أنبه الأخوة الذين يعطون مثل هذه الورقة من أصحابها الذين يوزعونها بين الناس أن لا إله إلا الله ليس هذا معناها، وكل واحد منا يعرف أنه ليس هذا معناها. لو كان أن معنى لا إله إلا الله معرفة أن الله هو الخارج الرازق المحيي المميت ما في حاجة لبعثة الرسل، لأن الرسول قال له الله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، إذن هم يقولون الله هو الخالق الرازق، فلماذا يدعوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي شيء ما داموا مسلمين؟ إذن ليس هذا هو الإسلام، ليس هذا هو فقط لا إله إلا الله، هذا تلبيس على الناس ودجل على الناس وتضيع الناس من عبادة الله وحده وإدخالهم في الشرك وفي دعوة غير الله عز وجل. فحقيقة لا إله إلا الله هو أن تخلص العبادة له. لا إله إلا الله ليس حقيقتها أن تعلم أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، كل الناس يعلمون هذا، ما في حاجة تروح تدعو الناس لهذا لأنهم يعرفونه. إذا لماذا تتنقل من بلد إلى بلد وتسافر من بلد إلى بلد لتدعو الناس إلى أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت وهم يعرفون هذا؟ هم يعرفون، لكن هم ماذا يصنعون؟ يأتون إلى أصحاب القبور إلى أصحاب الأولياء يذبحون لهم من دون الله، يدعون لهم من دون الله، يستغيثون بهم من دون الله، وظن منهم أن ذلك تقرب وأن ذلك توسل. فأنت تدعوهم لهذا وتبين لهم هذا، أما تأتي تقول لهم الله هو الخالق هم يعرفون أن الله هو الخالق الرازق. إذن هذه الدعوة دعوة فاسدة، والذين يخرجون فيها بل يحددون هؤلاء الجماعة على أن الإنسان لابد يخرج 3 أيام ويخرج 7 أيام ويخرج 40 يوم ويخرج 4 أشهر، يتعبون الناس ويضيعون الناس، ولأي شيء يدعون؟ يدعون لشيء الناس يعرفونه. إذن ينبغي للمسلم أن يعلم أن معنى لا إله إلا الله هو هذا. ثم ذكر 6 أشياء، منها الذكر، والذكر معناه الخرافات التي يعمل بها الصوفية في ذكرهم المعروف الله الله هو هو هو، هذا ليس بذكر. يعني الذكر هو أن تقول لا إله إلا الله، فإذا جاءت هذه الكلمة كاملة فهذا هو ذكر الله عز وجل التي فيها النفي والإثبات. لا إله تنفي جميع المعبودات من دون الله عز وجل، ثم تقول إلا الله هو المعبود الحق تثبت له العبادة وتثبت له التوجه، أما ما عدا ذلك فهذه كلها خرافات وبدع وتضييع للناس، وما زالوا هذا البدع ينشرون بدعهم حتى في هذا المسجد يوزعون أوراقهم بين الناس، وهي كلها تدعو إلى الضلال وإلى البدع التي لم يجد الله بها من سلطان. ويحرفون هذه النصوص الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والثابت والتي جاءت في كتاب الله عز وجل. الله عز وجل قال النبي قل لهم لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، فهذه الدعوة التي جاءت لها الرسل. فهذا يحرف هذا الحديث وأمثاله وتلك الآية وأمثالها على أن معنى لا إله إلا الله أنك تعلم الناس أنه لا خالق ولا رازق إلا الله، وهذا كل الناس يعرفونه بأنه لا خالق ولا رازق ولا مدبر ولا معز ولا مذل إلا الله، ولكن حقيقتها أنه لا معبود بحق إلا الله عز وجل. معاذ رضي الله عنه نفذ هذه الوصية وجاء ودع الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بدليل أنه جاء بموسى، جاء أبو موسى بعده، وجاء في رجل مربط يعني مكتف، فقال له ما هذا؟ يعني لماذا؟ قال هذا قال لا إله إلا الله ثم ارتد من أهل الكتاب، ثم ارتد عن لا إله إلا الله، فقال له لا أنزل حتى يقتل. قال له أنزل ونقتله. قال لا، هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرتد، المرتد عن دين الله عز وجل. فلا إله إلا الله هي التي يدخل بها المسلم في الإسلام، وهي التي ينبغي أن يدعى إليها، وهي التي ينبغي أن يوضح للناس معناها، لأنهم وقعوا في أمور من الشركيات الكثيرة وهم يظنون على أنهم على هدى وأنهم على طريق الحق. فيجب على الدعاة جميعا أن يبينوا هذا المعنى، ولا يقول للناس ندعوكم أنه لا خالق إلا الله. ثم قال له إذا قبلوا الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فانتقل بهم إلى الأمر الثاني، وهو أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. يعني ننظر لترتيب الدعوة، يبدأ بالمهم وهو لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأن الأعمال كلها لا تقبل إلا إذا صحت هذه. يعني كونه يصلي ويتصدق ويصوم وهو يشرك بالله، هذا لا ينفعه بشيء. إذا أخلص الشهادة لله بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالمتابعة وأنه رسول الله، وقبل ما جاء به، بعد ذلك تعلمه للصلاة، فقال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. هذه 5 صلوات هي التي فرضت في مكة قبل الهجرة 16 شهرا. رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماوات السبع. قال الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ثم بعد الإسراء عرج به للسماوات السبع، وكان معه جبريل عليه السلام فصعد به للسماوات. وهذا الذي مر لنا في الدرس الماضي قبل ليالي، أن من شهد أن الله عز وجل في السماء في العلو ويشهد له بالإيمان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما سأل تلك الجارية أين الله، قالت في السماء، قال من أنا، قالت أنت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة. فجبريل عليه السلام عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، ما ذهب لا يمين ولا يسار كما يقول بعض المبتدع أن الله في كل مكان، لا، الله في العلو مستوى على عرشه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فلما جاء إلى السماء الدنيا طرقها واستأذن، وهذا يبين لنا على أن هذا ليس فضاء كما ندرس في المدارس في بعض الكتب، على أن هذه الزرقة التي نشاهدها هي زرقة البحر، يعني الشمس عكستها فصارت بهذا الشكل، لا، هذه سماوات طباقة، 7 سماوات خلقها الله عز وجل، لكل سماء سكان من الملائكة، وهي محروسة ولا يدخلها أحد إلا بإذن. فجبريل عليه السلام لما جاء إلى سماء الدنيا طرقها مثل ما يأتي الإنسان يطرق الباب، فقالوا من الحراس الموجودين من الملائكة؟ قالوا من؟ قال جبريل. قالوا ومن معك؟ قال محمد. قالوا أو قد بعث إليه؟ قال نعم. هذا يبين لنا على أن الملائكة في السماء عندهم علم من الله عز وجل بأن محمد سيبعث في آخر الزمان وهو خاتم الأنبياء. فقالوا مرحبا به ونعم المجيء، جاء رحبوا به وفتحوا الباب، فدخل في السماء الدنيا ثم السماء الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة، كل سماء فيها سكان من الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وكل سماء لا يدخلها إلا باستئذان. فلما وصل ذاك المكان عرج به إلى حيث شاء الله عز وجل، ثم فرضت عليه الصلوات التي نصليها الآن 5 صلوات 50 صلاة. فلما رجع به جبريل عليه السلام ومر على موسى عليه السلام وسأله ماذا فرض عليك ربك، أخبره أن الله فرض عليه 50 صلاة في اليوم والليلة، فقال له ارجع فاسأل ربك التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك. وهو صدق عليه السلام، وهذه نصيحة منه، ونصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره قال نعم، فعلى به مرة أخرى فطلب من الله عز وجل التخفيف فحطت عنه 5، ولا زال يتردد بين موسى وبين ربه حتى جعلت 50 5. وطلب منه موسى أن يطلب أيضا التخفيف، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال بل أرضى وأسلم، لقد استحييت من ربي، يعني استعى من هذا التردد، وأن الله قد خفف الصلوات إلى 5 صلوات، فرضي وسلم، فنادى مناد أن أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. نحن ننظر الآن لهذه 5 صلوات. موسى عليه السلام الذي أشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بطلب التخفيف، لو كان فيها 50 صلاة كيف كان حالنا في اليوم والليلة؟ هذه 5 صلوات الآن لن تؤدى إلا من بعض الناس، كثير من الناس يتركون الصلاة ما يؤدونها، وهي 5 صلوات في اليوم والليل، بين كل صلاة وصلاة المواقيت التي تعرفونها، وهي لا تأخذ من المسلم إلا دقائق. الصلوات 5 إذا حسبت الصلوات 5 كلها في اليوم والليلة، اليوم والليلة 24 ساعة، كل 24 ساعة للإنسان يعمل فيها ما يشاء، ولكن مطلوب منه أنه إذا قال المؤذن حي على الصلاة يحضر للصلاة. لو حسبت الأوقات للصلوات كلها لا تتجاوز الساعة، و23 ساعة لك تعمل فيها ما تشاء، ومع ذلك فتجد الكثير من الناس إن كان يصلي في البيت وإن كان يترك، فالكثير من الناس يتركونها، وهي صلة بين العبد وربه. ورسول عليه الصلاة والسلام كان يقول لبلال إذا حزبه أمر أرحنا بالصلاة، كثير من الناس يريد يرتاح من الصلاة، الرسول عليه الصلاة والسلام يرتاح في الصلاة لما يقف بين يدي ربه ويدعوه ويناجيه، يطلب منه المغفرة، يطلب منه ما يشاء من خير الدنيا والآخرة. فهذه الصلاة ركن من أركان الإسلام 5، وهي الركن الثاني كما سمعنا في هذا الحديث. أول الأركان الشهادة لله بالوحدانية ورسوله بالرسالة، وهذا الذي يدخل به المسلم في الإسلام. الركن الثاني الصلاة، لأهميتها كما سمعنا في هذا الحديث فرضت فوق 7 سماوات. كل الأحكام الشرعية، الصلاة والزكاة والصوم والزكاة والحج، ينزل بها جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي من الله عز وجل، لكن الصلاة استدعي عليه الصلاة والسلام وفرضت عليه فوق السماوات 7، لأنها مهمة في حياة المسلم، فيجب على المسلم أن يحافظ عليه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صبيحة الإسراء نزل إليه جبريل وصلى به الصلوات 5 في أول وقتها، صلى به صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وفي اليوم الثاني نزل وصلى به في آخر الوقت وقال له الصلاة بين هذين الوقتين. والله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فالصلاة موقتة بحد محدود في وقت معين، بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، ونقلوا لنا الصحابة رضوان الله عليهم جميعا، بل نقلوا لنا حركاته في الصلاة وسكناته كلها، لم يتركوا من ذلك شيئا. وإذا رجعت إلى الكتب المعتنية بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تجد تلك الأوصاف الدقيقة التي لم يترك منها شيء، لا في التكبير ولا في السجود ولا في الركوع إلى آخر العمل الذي يقوم به المسلم من حين يفتتح الصلاة بالتكبير حتى يختتمها بالتسليم. وإذا كانت الصلاة مؤقتة بوقت ولا يجوز للمسلم أن يؤخرها عن ذلك الوقت، كمان لا تقبل منه قبل ذلك الوقت، والله قال في كتابه فويل للمصلين، من هم المصلون؟ ما يستحقون الويل، الويل كلمة عذاب أو وادي في جهنم، لكن قال الذين هم عن صلاتهم ساهون، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ليس المقصود به السهو في الصلاة، تصلي ما تدري صليت أربعة أو ثلاث، وإنما المقصود به التأخير عن وقتها. الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. يجلس الإنسان على كيفه وعلى راحته ويعمل ما يشاء، ويمكن مع جماعة يجلسون يتحدثون في أمور الدنيا وكذا، يصلي يقول المعبود باقي. المعبود باقي، ما حد قال المعبود ما هو باقي، لكن المعبود قال لك تؤدي هذه العبادة في هذا الوقت. والله قال في كتابه رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. يعني المسلم له أن يبيع ويشري ويعمل في التجارة وكل الأعمال المشروعة يعمل فيها، ما هو ممنوع، لكن إذا جاء وقت الصلاة خلص اترك الأعمال وأدي الصلاة ثم ارجع لعملك. هكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا عمل أصحابه، وهكذا نقلوا لنا صلاته عليه الصلاة والسلام. ثم الرسول بيّن وشدد في صلاة الجماعة، وأنا أتكلم بهذا لأن كثير من الإخوان يجدون في الكتب القول بأن صلاة الجماعة سنة، ويفهمون من السنة على أنه إن أداها الإنسان أثيب عليها، وإن تركها لا يعاقب عليها، وهي لا شك أنها سنة، لكنها من سنن الهدي. ما هي السنة معنى إن أتيت بها تثاب وإن تركتها لا تعاقب؟ لا، من ترك صلاة الجماعة يعاقب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، وآمر رجالا أن يأتوا بحزم من حطب، ثم آمر رجل يصلي بالناس، ثم أخالف إلى جماعة لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من نساء الذرية. هل الرسول يهم بهذا الأمر ويحرق البيوت على ناس تركوا سنة إن فعلوها يعني أثيبوا وإن تركوها لا يعاقبوا؟ لا. وبين الصحابة عبد الله بن مسعود على أنها من سنن الهدي، وأنكم لو تركتم سنة نبيكم لضللتم. والرسول عليه الصلاة والسلام جاءه أعمى وقال ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل تجد لي رخصة؟ فقاله نعم، فلما ولى دعاه، فلما رجع عليه قال تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب، لا أجد لك عذرا. أعمى وليس له قائد، ورسول عليه الصلاة والسلام لم يأذن له بترك صلاة الجماعة. وأنا أذكر إخواني الحجاج، والحاج بحمد الله جاء تائب إلى الله عز وجل، والحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة. ومن علامات الحج المبرور أن الإنسان حاله التي كانت قبل الحج تتغير إلى حالة أحسن. فإذا كنت قبل الحج لا أحضر صلاة الجماعة أصلي، ولكن أحضر صلاة الجماعة ورجعت حافظت على صلاة الجماعة، فهذا دليل على أن حجي إن شاء الله حج مبرور. إذا كنت لا أؤدي الشعائر التي يؤديها المسلم من صدقة أو زكاة أو صلة رحم، ورجعت وغيرت من حالي الأول فصرت أصل رحمي، لأن الرحم يجب وصلها ونهى الله عز وجل عن قطعها. الرحم معناها الأقارب، يعني أقارب الإنسان من الجانبين، من قبل الأب ومن قبل الأم، هؤلاء يسمون أرحام. وصلة الأرحام واجبة وقطعها حرام، لا يجوز بنص القرآن والسنة. فإذا رجع الإنسان وغير من أحواله التي كان عليها وعمل أحمال أعمال الأعمال الطيبة وأكثر من الطاعات، فهذا دليل إن شاء الله عز وجل على أن الحج كان مبرورا. والحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة، وأن الإنسان يرجع من حجه كما ولدته أمه، إذا توفرت فيه الشروط التي تحدثنا عنها في بداية الحج، وهي أن تكون النية خالصة لله عز وجل، ألا لله الدين الخالص، وأن يكون المال الذي حج به من حلال، ليس من سرقة ولا غصب ولا ربا ولا رشوة، وأن يتابع الرسول عليه الصلاة والسلام، أن يعمل مثل ما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أنه كلما عمل عملا من أعمال الحج قال خذوا عني مناسككم. فإذا أدى المناسك وكان مخلصا لله عز وجل ولم يرفث ولم يفسق كما قال رسول عليه الصلاة والسلام رجع كيوم ولدته أمه. إذا الحج المبرور من علاماته أن الإنسان تتغير أحواله التي كان عليها قبل حجه إلى الأحوال التي هي أحسن. وفي الحج منافع كما قال الله عز وجل منافع كثيرة، ومن أهم المنافع التعلم والعلم، وأساس العلم هو معرفة توحيد الله عز وجل كما في هذا الحديث حينما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذ اليمن قال تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وعرفنا معنى الشهادة لله بالوحدانية. إذا كان لا قدر الله أن الإنسان قبل حجه يذهب إلى الولي الفلاني والقبر الفلاني ويجب عليه أن يترك ذلك العمل وأن يتوب إلى الله لأنه رجع تائب، لأن من دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو استغاث بغير الله فهذا شرك أكبر يحبط العمل، فيجب على المسلم أن يتنبه لهذا. وهذا أهم شيء يستفيده الحاج إذا لم يجد من يعلمه في بلاده لمثل هذه الأمور الدقيقة، ويظن كما يسمع من الكثير أن هذا توسل بالصالحين ويأتي يدعوهم من دون الله يذبح لهم وينذر لهم ويحج إليهم، لأن شد الرحل من بلد إلى بلد لإقامة الموالد في كثير من بلاد العالم هذا نفسه لا يجوز، لأن شد الرحل من بلد إلى بلد لقصد العبادة لقصد التقرب لا يجوز إلا إلى مكة وإلى هذا المسجد وإلى المسجد الأقصى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام قال ومسجد هذا والمسجد الأقصى. ما عدا ذلك لا يجوز للمسلم أن يشد رحله من بلد لبلد لزيارة الولي الفلاني لتقديم المولد، هذا لا يجوز، هذا حرام، الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. وإنما شد الرحل للعبادة لهذه الأماكن الثلاثة، ما عداها لا يجوز إلا للسياحة وللتجارة، ما في مانع أن تذهب حيث شئت، لكن كونك تذهب من بلد إلى آخر من أجل أن تتحصل على أجر هذا لا يجوز إلا لهذا المسجد وللمسجد الحرام وللمسجد الأقصى. فالمسجد الحرام فيه الكعبة بيت الله عز وجل هو الذي يقصده المسلمون جميعا للحج وللعمرة، والصلاة فيه بمئة ألف صلاة، والصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي فهمه الصحابة، لأن كثير من الناس يقول بعض الناس يمنعون من زيارة الأولياء، ما أحد يمنع من زيارة المقابر الزيارة المشروعة، ولكن المنع من الزيارة الممنوعة. الرسول قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. هذا العمل يعمله المسلم حينما يأتي المدينة، وقد تحدثنا عن الزيارة في المدينة والأماكن التي تدار، أولا مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الإنسان ينبغي أن يشد الرحل له، ولا يتصور أحد منا على أن الحج لا يتم إلا بالزيارة، لا ارتباط بين الحج والزيارة، فالحج له وقت محدود، يوم محدود إذا فاتك فات الحج، يوم عرفة من فاته عرفة قد فاته الحج. أما الزيارة ففي أي وقت كان من السنة، أي وقت تأتي للمدينة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلي فيه الصلاة فيه بألف صلاة، فلا ارتباط بين الحج وبين الزيارة. ولكن المسلم الذي هيأ الله له أن يأتي للحج من تلك البلاد البعيدة قد لا يتيسر له أن يأتي لهذا المسجد، فيجمع بين الأمرين، يعني يجمع بين الخيرين، يأتي للحج ويكمل حجه ثم يأتي ويزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي فيه حتى يكسب ذلك الأجر الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الذي أريد أن لا يكون الإنسان يقول أنه لا يتم الحج إلا بالزيارة، لا. ثم أيضا ليس هناك شرط بأن الزيارة لا تتم إلا إذا صلى أربعين صلاة، لا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كلما صليت في هذا المسجد كل صلاة بألف صلاة. إن استطعت أن تصلي 40، 50، 100، إن لم تستطع إلا صلاة واحدة أو 5 صلوات لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الزيارة تتم بأي صلاة تؤديها في هذا المسجد. والزائر إذا وصل المسجد أول ما يبدأ بالصلاة. نعيد الحديث لمن لم يكن حاضرا قبل ذلك الوقت حتى يفهم الزيارة المشروعة في المدينة. حينما تأتي إلى هذا المسجد تصلي فيه ما تيسر لك، إن دخلت في غير وقت الفريضة تصلي تحية المسجد، وإن جيت والناس يصلون تصلي معهم الفريضة، وبعد أن تصلي الفريضة أو النافلة تذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه بأدب واحترام، تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. ثم تتقدم قليلا وتسلم على أبي بكر، ثم تتقدم قليلا وتصلي على عمر رضي الله عنه. هذا الذي يعمله المسلم، هذه الزيارة المشروعة، تسلم وتدعو ولا تطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، ولا من أبي بكر ولا من عمر، لأن هذا لا يجوز. إنما تأتي تسلم عليه، ورسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ونحن شهدنا للرسول بالرسالة، ومدام تشهد أن محمد رسول الله عليك أن تطيعه فيما أخبرك به وتنتهي عن جميع ما نهاك عنه. وهو يقول عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ننظر لهذا الحديث، يقول لا تجعلوا قبري عيدا، العيد هو الذي يعود ويتكرر مثل عيد الجمعة، اليوم صلينا الجمعة مثل اليوم عيد الأسبوع الجاي، يعني عيد أسبوعي، وكذلك عيد الفطر سنوي وعيد الأضحى سنوي، فهو يتكرر. فهو يقول لا تجعلوا قبري عيدا، أي أنت تريد السلام علي، فإذا سلمت علي مرة واحدة فلا تتردد مرة أخرى وتجعل قبري عيدا تتردد عليه. أنت تريد أن تصلي وتسلم علي، فصلي علي وسلم حيث كنت، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فهناك ملائكة سياحين كلفهم الله عز وجل بإبلاغ السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عليك إلا أن تصلي وتسلم عليه في أي مكان كنت. ولو أن السلام لا يبلغه إلا إذا وقفت على قبره لكان في هذا حرج على المسلمين، ما كل المسلمون يستطيعون يأتوا إلى هنا. الآن الحجاج الذين حجوا هذا العام يمكن مليونين أو أقل، كم سكان العالم من المسلمين؟ 1 مليار، ما يقدرون يأتون. لكن الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم سهل على الناس ووضح لهم، لأن هذا الدين يسر وليس فيه عسر ولا تعقيد. فالرسول يقول بعد أن تسلم عليه لا تتردد مرة أخرى، تريد أن تسلم سلم حيثما كنت وأنت في المسجد هنا. فالحاج إذا جاء وسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة لا يذهب مرة أخرى ويقف على قبره، وإنما يصلي ويسلم عليه وهو في مكانه. هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قالوا لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تجعلوا بيوتكم مثل المقابر، لا تقرؤون فيها القرآن ولا تصلون فيها النوافل، لأن المقابر لا يقرأ فيها القرآن ولا تصلى فيها الصلاة. فيقول لا تجعل بيتك مثل المقبرة، وإنما تجعل بيتك يعني بيت مسلم تقرأ فيه القرآن وتصلي فيه النوافل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. المكتوبة هي الفريضة، لابد أن تؤدى في الجماعة، أما النوافل فالأفضل أن تكون في البيت. فهذا معنى قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا. ثم قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. إذن نحن نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في أماكننا. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. ويجب على المسلم إذا ذكر عنده رسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي ويسلم عليه، لأن هذه الصلاة مرة واحدة منك تتحصل على 10 صلوات. والله تبارك وتعالى قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بعد العمل هذا في المسجد، في مسجد الرسول والسلام عليه عليه الصلاة والسلام بعدم رفع صوت وعلى صاحبيه، أيضا للزائر أن يزور البقيع. هذا البقيع مقبرة دفن فيها عدد من الصحابة، ولا زال المسلمون يدفنون موتاهم إلى الآن. صلاة المغرب صلينا على جنازة كما صليتم، تلك الجنازة التي صلينا عليها ذهبوا بها إلى البقيع. إذن تأتي وتسلم عليهم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. قالوا: ما ماذا أقول؟ قال: قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. إذن هم في حاجة إلى دعائنا، ونحن لسنا في حاجة إليهم. ما نأتي نطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، لأن أعمالهم انقطعت، وكل امرئ بما كسبت رهينة، كل نفس بما كسبت رهينة. فهم في حاجة إلى دعائنا، نأتي وندعو لهم ولا ندعوهم. هذه الزيارة للبقيع نعملها في بلادنا، المقابر الموجودة عندنا مشروع لك أن تزورها، هذه الزيارة المشروعة. ما تأتي إلى البدوي إلى فلان إلى فلان تطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، لا، إذا زرته تأتي تسلم عليه وتدعو له، لأنه في حاجة إلى زيارتك إلى دعائك، وأنت ما أنت في حاجة إليه، هو أعماله انقطعت وأنت ما زلت في هذه الدنيا تستطيع أن تعمل وتستطيع أن تكسب الحسنات، فأنت تأتي وتدعو له. إذن الزيارة مشروعة، لم يمنعها أحد، وإنما الزيارة الممنوعة أن تأتي إلى صاحب القبر فتأتي وتتمسح بالجدران وتطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، وتستغيث به، تطلب منه شفاء المريض، تطلب منه رد الغائب، تطلب منه الاستعانة على عدوك إذا كان كعدو، هذا هو الممنوع. أما كونك تأتي للمقبرة وتسلم عليهم وتدعو لهم فهذا هو المطلوب، وهذا هو المشروع الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بين لنا أن في هذه الزيارة فائدة لنا، قال: فإنها تذكركم الآخرة، يعني تدعو أنت للموتى فتستفيد بدعائك أجرا وهم يستفيدون من دعائك، ثم أيضا تتذكر بأن الذين كانوا معك قبل أيام قبل سنوات كنت تصلي أنت وإياهم، تشتركون أنت وإياهم في السفر، تشتركون في الاجتماعات، أصدقاء أقارب ماتوا وانتقلوا لهذا المكان، فتتذكر بأنك ستموت مثل ما ماتوا، فترجع فتعمل الأعمال الصالحة. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فإنها تذكركم الآخرة. الإنسان ينسى، كل واحد منا يعلم أنه سيموت لكن ينسى ويعمل أعمال ليست من الأعمال التي تنفعه في الآخرة، بل قد تضره، قد يتحدث بأعراض الناس، قد يغتاب الناس، قد يظلم الناس، قد يعمل أشياء غير مناسبة. لكن إذا جاء للمقبرة وتذكر في فلان وفلان وفلان الذين كانوا معي كلهم جاءوا هنا، إذن أنا في يوم من الأيام أكون معهم، فيرجع ويعمل الأعمال الطيبة. إذن الزيارة للبقيع مثل ما سمعتم هي نفسها، إذا كنا في بلادنا نزور تلك المقابر وندعو لهم ونتذكر بهم الآخرة، ولا ندعوهم من دون الله. لا يجد دعاء الميت ولا الغائب، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا يجوز لك أن تدعو غير الله أحد، لأن من دعا غير الله فقد أشرك بالله عز وجل. فننبه إخواننا على مثل هذه الأعمال التي ينبغي أن يحرص المسلم عليها، وهي من الفوائد التي يستفيدها من الحج. الحديث تكلمنا عن الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة وإقامة الصلاة، بعد هذا باقي افتراض الزكاة والحذر من دعوة المظلوم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ كما سمعنا في هذا الحديث: أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنما طاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. وقد عرفنا الصلوات وأن واجب على الإنسان أن يؤديها جماعة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. يعني يجب على المسلم أن يعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح في صحيح مسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فيجب على المسلم أن يحافظ على هذه الصلوات التي فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق 7 سماوات. قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ننظر لهذه الترتيب، بدأ بالشهادة لله بالوحدانية، لأن الأعمال لا تقبل إلا إذا صحت العقيدة. أما إذا كان إنسان يدعو غير الله ويشرك بالله فعبادته لا تنفع، ولو صلى صلاته لا تفيده شيء لأنه مشرك بالله عز وجل. وبعد هذا إذا صحت العقيدة والتوجه لله عز وجل عليه أن يؤدي هذه الصلاة حيث ينادى بها. قال فإذا أطاعوك لذلك، يعني قبلوا الشهادة وقبلوا الصلاة صاروا مسلمين الآن، يبقى هناك قضية وهي التعاون بين المسلمين فيما بينهم. التعاون بين المسلمين من الأمور الواجبة، والله عز وجل جعل الناس في هذه الدنيا أغنياء وفقراء، منهم الغني ومنهم الفقير، وهذا كله بيد الله عز وجل، هو الذي قسم الأرزاق بين عباده. ولو كان الناس كلهم أغنياء لتعطلت الحياة، يعني لو الناس كانوا كلهم أغنياء من سيشتغل مع الآخر؟ الأمور تتعطل. يعني حكمة الله عز وجل أن جعل الناس يتفاوتون، وجعلهم أيضا يتجهون إلى أعمال مختلفة، منهم الزارع ومنهم الصانع ومنهم صاحب البيع والشراء وهكذا. فلو كانوا كلهم يزرعون تعطلت الأعمال الأخرى، لو كانوا كلهم صناع تعطلت الأمور الأخرى. فحكمة الله عز وجل أن وجه كل طائفة من الناس أن يعملوا عملا من الأعمال التي تنفعهم وتنفع الآخرين. ولهذا قال القائل في بيته المعروف: الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. يعني الإنسان صاحب الفلوس اللي عنده فلوس يقول له الناس يخدمونه، يأتون له بالتجارة بالأمور التي ينفعه، وهم أيضا يعتقدون أنه يخدمهم لأنه هو يقدم لهم مالا وهم يقدمون له خدمة. هذا يقدم الحبوب وهذا يقدم المال، هذا يقدم الصناعة، النجارة، البناء. فالناس كلهم بعضهم يخدم بعض، وكل واحد يتصور أن الآخر هو الذي يخدمه وأنت تخدمه وأنت لا تشعر. الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. هو ما يشعر، النجار يخدمك وأنت تخدمه، هو يصنع لك الباب وأنت تقدم له الفلوس، البنا يبني لك وأنت تقدم له الفلوس وهكذا. إذن الأعمال الله عز وجل جعلها بهذه الصورة حتى يعمر الكون، فتجد الغني وتجد الفقير. إذن الغني هذا عليه واجب في ماله، هذا عليه فرض، ليس صدقة منه بمعنى أنه يتفضل بها على الآخرين، بل هذا حق فرضه الله في المال. أركان الصلاة، أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ركن واحد، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة. بني الإسلام على خمس كما في حديث عبد الله بن عمر: لا يقوم الإسلام إلا على هذه الخمسة الأركان الأساسية. إذن الزكاة ركن من أركان الإسلام. فالرسول قال له: إذا قبلوا منك ذلك، فمعلوم في طبيعة البشر أن فيه الأغنياء وفيه الفقراء. الصحابة كان فيهم أغنياء وكان فيهم فقراء، عثمان بن عفان رضي الله عنه من الأغنياء، وجهز جيش العسرة بكامله، جيش كامل جهزه بألف بعير، مثل ما تقول أنت ألف دبابة في هذا الوقت، جهزه كاملا. فالصحابة فيهم الغني وفيهم الفقير، لكن هذا المال فيه حق أيضا غير الزكاة، لكن هو الآن يتكلم عن الزكاة. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. هذه الصدقة المفروضة ركن من أركان الإسلام، ولو أن الناس يؤدونها كما فرضها الله عز وجل لما وجد في المجتمع الإنسان الذي لا يجد شيئا، بل كل إنسان سيجد كفايته. ولكن يحدث الخلل من الأغنياء ومن الآخذين، فالأغنياء قد لا يخرجون الزكاة كاملة، وإذا كان الإنسان عنده ملايين الزكاة منها مبالغ، والشيطان حريص على أن يمنع الإنسان أن يؤدي ذلك الواجب عليه، فقد يبخل ببعض المال، قد يؤدي البعض ويترك البعض. لما تقدم للفقراء يأتي القوي الذي يكتسب الذي لا يستحق الزكاة فيأخذها. فهي لو كانت تؤدى كاملة من الأغنياء ولا يأخذها إلا من يستحقها لكان المجتمع كما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما فرض هذه الصدقة وحددها. وكما تعلمون أنصبة الزكاة يعلمها العلماء جميعا والناس يعلمونها جميعا، الزكاة في الذهب والفضة ربع العشر، وفي المواشي في 40 شاة شاه، وكذلك في البقر في الإبل 5 فيها شاة، وهكذا. الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا نذر لأصحاب المال، لأن أصحاب المال ولا سيما أصحاب المواشي أهل الإبل والبقر والغنم عندهم بعض المواشي نفيسة ممتازة جيدة يحبها صاحبها. وإنما رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الآخذ للزكاة أن يأخذ من وسط المال، لا من الفاخر ولا من الرديء. ولهذا قال له إذا رضوا بالصدقة خذها من أغنيائهم فردها إلى فقرائهم، ثم قال وإياك وكرائم أموالهم. الكرائم الشيء الجميل النفيس عند صاحبه، فإذا كان صاحب الإبل عنده إبل وعليه مثلا بعير النصاب الذي يجب عليه، لا تأتي وتختار الشيء النفيس عنده وتأخذه منه، لأن هذا ظلم له. فلا يجوز لمن يأخذ الزكاة أن يأخذ من الفاخر من العالي، وإنما يأخذ من الوسط، لا من الرديء ولا من العالي الذي يحبه صاحبه. ولهذا قال وإياك وكرائم أمواله. فأنت إذا أخذت المال النفيس عند صاحبه فهذا ظلم له. ثم حذره من دعوة المظلوم. المظلوم مطلقا أي الذي تظلمه أنت بأخذ الكرائم من ماله، أو أي إنسان يظلم إنسان. فالرسول حذر من ذلك وأخبر أن دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا. دعوة المظلوم مستجابة ولو كان فاجر هذا المظلوم، لأن دعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب، أما فجوره فعلى نفسه. يعني هذا الرجل الذي تظلمه لو كان هو فاجر يرتكب معاصي، معاصي على نفسه، لكن كونك تظلمه لا. والله تبارك وتعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما. في الحديث القدسي يا عبادي لا تظالموا، وأخبر أنه حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما. فلا يجوز لمسلم أن يظلم مسلما، لا في أخذ الزكاة بحيث يأخذ أنفس ماله، ولا في الاعتداء عليه بأي نوع من أنواع الاعتداء، لأن المظلوم إذا دعا الله تبارك وتعالى يستجيب دعاءه. وإذا ظننت أنك عندك قدرة فاعلم أن فيه من هو أقدر منك. يعني إذا كنت قوي كنت صاحب سلطة لا تظن على أنك بسلطتك هذه ستعمل كل شيء، وأن هؤلاء الضعفاء تظلمهم، لأن فيه من هو أقوى منك وأقدر منك وهو الله عز وجل. قال الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فإياك فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم. اتقي يعني اتق الله عز وجل، والتقوى هو أن تجعل بينك وبين سخط الله وقاية، وذلك بامتثال أمره واجتناب نهيه. التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، ويجب على المسلم أن يتقي الله حيثما كان. فقد جاءت الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر واتق الله حيثما كنت، بمعنى أنك لا تعمل التقوى التي هي تجنب الأمور أمام الناس، وهي كما عرفنا تعريف امتثال الأوامر واجتناب النواهي. لماذا؟ لأن الله عز وجل مطلع عليك في أي مكان كنت، فكونك تتقي الله عز وجل عليك أن تتقيه في السر والعلن، سواء كنت في مكان لا يعلم عنك أحد لأن الله يعلم عنك، ولو كنت في أي مكان تعمل ذلك العمل فالله عز وجل سيحاسبك عليه يوم القيامة. والكرام الكاتبون يسجلون ذلك العمل عليك، بل هذه الأعضاء التي هي معنا تشهد علينا يوم القيامة بالأعمال التي نرتكبها. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، بما كانوا يعملون، بما كانوا يفعلون. فأي فعل عملته، أي عمل عملته في هذه الدنيا اعلم أنه محفوظ عليك، ولا تتصور على أنك إذا نجوت من الجهات التي تعاقبك على تلك الجريمة على أنك تنجو من الله عز وجل. فكونك تعمل بالتقوى معنى اعمل بها في السر والعلن، وهي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. نهيت عن السرقة، عن الزنا، عن شرب الخمر، عن الغيبة، عن النميمة، يجب عليك أن تنتهي عن ذلك كله في أي مكان في أي وقت، لا يجوز لك أن تعمل مثل هذه الأعمال، فإذا عملتها ستحاسب عليها. لو أن المبتلى بشرب الخمر دخل في بيته وأقفل على نفسه الباب وشرب ثم خرج، الناس ما يعلمون عنه، معنى أنه نجا من يقيم عليه العقاب إذا كانت الدولة الإسلامية تقيم شرع الله وتطبق الحدود مثل ما هو معمول به في هذه البلاد، الذين يقيمون الحدود على عباد الله، يعني ينفذون شرع الله على عباد الله كما أمر الله عز وجل. ويسمع الكثير منكم أن ما يسمونه بحقوق الإنسان يقول لماذا هذه الدولة يعني تقتل القاتل وتقطع يد السارق وتجلد الزاني وتقتل المفسد في الأرض، يقول هذه حقوق، حقوق الإنسان، ما في شك أن الإنسان له حقوق، لكن من الحقوق التي تطبق على الإنسان شرع الله. فهذا السارق الذي جاء ودخل المنزل ومعه سلاحه وروع الإنسان في بيته بين نسائه، كشف على أولاده وعلى عوراته، ولو قام يدافع عن نفسه لقتله، هذا المجرم له حق. أما المسكين ذا في البيت الضعيف ليس له حق. هذا المجرم الذي يأتي بما يفسد الناس في أحشائه، الحبوب التي أفسدت الناس، أفسدت الشباب، يأتي بها من تلك البلاد إلى هذه البلاد بعدة وسائل، ومنها من الوسائل الدنيئة أنه يضعها في أحشائه. هذا إذا اكتشف وطبق عليه الحد لأنه مفسد في الأرض، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أو رجلهم من خلاف. هذا المجرم إذا أقيم عليه الحد قالوا فين حق الإنسان. أما المساكين الذين يأتي ويخدعهم ويهلكهم بهذا الفساد وينشره في البلاد، هذا ما لهم حقوق، الحقوق للمجرم. هكذا الأمور عكست في الدنيا، الأمور الآن معكوسة في الدنيا، لأن هؤلاء الذين يقولون هذا القول وتسمعونه في الإذاعات يعلمون على أن هذا البلد الوحيد والذي سيبقى إن شاء الله لإقامة شرع الله في بلاد الله على عباد الله إلى ما شاء الله، هم يعلمون هذا البلد هو الوحيد الذي باقي يعمل هذا العمل، فيريدون أن يقضوا على البقية الباقية. لأنك لو درت ذهنك وعقلك في العالم لا تجد أن هناك جماعة يقيمون الحد على القاتل وعلى الزاني وعلى شارب الخمر وعلى مرتكب المعاصي التي فيها حدود، كل ما عندهم يمكن يسجنوها أيام ثم يطلع. والله عز وجل بيّن على أن في القتل في إقامة القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لأن القاتل إذا قتل الناس يشاهدون بأنه إذا حدث الإنسان نفسه بقتل آخر سينال جزاءه،